بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه غير الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. هذا اليوم هو يوم السبت، يوم السبت هذا نجتمع في هذا المقام، وهو يوم السبت اليوم يوم التاسع عشر من شهر محرم من عام 1443. وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأنعام، سورة الأنعام. وقد توقف بين الكلام عند الآية 36 من سورة الأنعام، 36 كذا هنا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الشيخ رحمه الله: إنما يستجيب دعاءك ودعوتك للإيمان والدخول في الإسلام الذين يسمعون سماع تفهم واعتبار، يعني الذين يسمعون سماع تدبر تفكر، سماع طلب، سماعهم يكون طلبا للهداية، ويفتحون آذانهم ويقبلون على الحق، هم الذين يسمعون الحق ويقبلون عليه. قال: وأما ما سواهم الذين لا يسمعون ولا يستجيبون، ما سواهم أنزلهم منزلة الموتى. قال: هؤلاء موتى، الكفار وأشباه الكفار ممن لا يتقبلون الدعوة، هؤلاء موتى، موتى تدعو أو لا تدعو، يعني هم بمنزلة الذين في القبور. قال: والموتى يبعثهم الله، يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون، يردون فيجازيهم بأعمالهم. هذا وجه من أوجه التفسير التي ذكرها المؤلف هنا على أن قوله إنما يستجيب الذين يسمعون هم أهل الإيمان، والموتى هم أهل الكفر. وهناك رأي آخر أن قوله إنما يستجيب الذين يسمعون هم أهل الإيمان، أما الكفار فإنهم لا يسمعون، ولم يذكر لهم، لم يذكرهم الله لعدم المبالاة فيهم. ثم جاءت جملة جديدة أن الموتى يبعثهم الله، يعني سواء كان هؤلاء الموتى من الذين يستجيبون أو من غير الذين يستجيبون، فإنهم يبعثهم الله ويرجعون إليه جميعا فيجازون بأعمالهم، يجازون بأعمالهم. فتكون كلمة الموتى كما هو ظاهر أنه عند قوله إنما يستجيب الذين يسمعون هذا وقف لازم، والموتى جملة جديدة، فالموتى هم الأموات عموما، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا رأي. الرأي الأول الذي يعني رجحه المؤلف هنا أو سار عليه وأقرب للسياق، لأن بعدها ماذا قال؟ قال: وقالوا لولا نزل عليه آية. فكأن الموتى هؤلاء هم الذين لا يستجيبون، وإنما يجادلون بغير حق ويعترضون ويعاندون. فهذا يعني كأنه أقرب للسياق، وقد يكون المعنى الأول محتمل. طيب، وقالوا أي كفار مكة ماذا قالوا؟ قالوا لولا، يعني هلا نزل عليه، أي على محمد آية، أي آية حسية، وإلا الآيات المعنوية والقرآن يعرفون أنه نزل وأنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يريدون آية حسية. وقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن ينزل عليهم، أن يأتيهم بآيات حسية. قالوا اقلب لنا الصفا ذهبا، اجعل مكة تجري أنهارا وتنبت الزروع والحدائق والبساتين، اجعل كذا اجعل كذا. ولا قالوا لن نؤمنك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون كجنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. كل هذه يعني طلب منهم. قال طيب، قال هنا، قال لولا نزل عليه آية من ربه. قال كالناقة والعصا والمائدة. الناقة لقوم صالح ثمود، والعصا موسى، ويحتمل أن المراد بالعصا هنا ضربه العصا، ضربه البحر. والمائدة التي طلبها النصارى. طيب، قال الله عز وجل قل يا محمد لهم إن الله قادر على أن ينزل، يعني قادر على أن ينزل آية مما اقترحوه، الذي أخرج الناقة من الصخرة، والعصا جعلها آية، والمائدة قادر على أن ينزل آية لهؤلاء. قال المؤلف قوله إن الله قادر على أن ينزل، قرأت بقراءتين، ينزل بالتشديد وينزل، تشديد نزل فعل مشدد مضاعف، وبالتخفيف أنزل رباعي، أنزل أنزل ينزل، كلها صحيحة. طيب، قال ولكن، قال إن الله قادر ينزل على آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون عاقبة هذا الاقتراح، لا يعلمون عاقبة هذا الاقتراح الذي يقترحونه، ولكن أكثرهم لا يعلمون نتيجة هذا الاقتراح والعناد، وأنهم لو طلبوا آية تنزل عليهم وجاءت الآية ونزلت عليهم أن نزولها بلاء عليهم، لأنه إذا نزلت الآية ثم لم يؤمنوا نزل العذاب، وهذه سنة الله، سنة الله في الأمم الماضية أنهم إذا اقترحوا آية ثم كفروا بها جاءتهم العقوبة. طيب، قال الله عز وجل يعني لما هم اقترحوا أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظارهم إلى الآيات. هم الآن يقولون هذه آية معنوية، آيات القرآن تقرأها علينا يا محمد لا نؤمن بها، نحن نريد آيات حسية. فوجههم القرآن، ووجههم الله سبحانه وتعالى إلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ويتفكروا في هذا الخلق. هذه آيات أصلا، هذه آيات دالة ما تحتاج. ولذلك قال الله بعدها ماذا؟ قال وما من دابة، قال المؤلف من زائدة، يعني من حيث الإعراب يقال زائدة أو يقال صلة، والقرآن ليس فيه زائد ولا ناقص، لكن يعني يقال صلة أو يقال من جيء بها للتأكيد، جيء بها للتأكيد، إذا جاءت في إذا جاءت في سياق النفي فإنها للتأكيد، خاصة إذا كانت متصلة، إذا كانت أو داخلة على، داخلة على ماذا؟ داخلة على نكرة، داخلة على نكرة، فإنها يعني تفيد التوغل في العموم، في العموم. وما من دابة، وإلا الأصل وما يعني وما دابة، دابة مثل ما تقول أنت ما طائر إلا يطير، وما رجل إلا في الدار، وما كذا يعني تقول، فهي يعني إذا دخلت أكلت فقط. طيب، قال وما من دابة، الدابة هنا ما المراد بها؟ كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض فهو دابة. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله. وما من دابة، الدابة عندنا عرف، عندنا عرف شرعي، وعندنا أو عندنا يعني اصطلاح عرفي اصطلاح شرعي. اصطلاح العرفي أن الدابة عند الناس هي ذوات الأربع، ذوات الأربع يعني الإبل والبقر والغنم والضباء والبقر الوحش ونحوها، تسمى دواب. في القرآن الدابة كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض سواء مشى على رجلين أو أربع أو أكثر أو مشى على بطنه يسمى دابة. في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، إذن كلها دواب. طيب قال ولكن أكثرهم إلا قال هنا وما من دابة، وما من دابة أي تمشي على الأرض، وما من دابة في الأرض أي تمشي على الأرض وتعيش على الأرض، ولا طائر يطير في الهواء. قال طائر، وما من ولا طائر يطير في الهواء بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني يقول حتى الطائر طيب يطير بجناحيه، في طائر يطير بغير جناحيه؟ ليش قال بجناحيه؟ معروف صح. مثل هذه الآية، مثل فخر عليهم السقف أكيد فوق، أكيد من فوق، ما يمكن السقف من تحت. مثل قوله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم، أكيد يكتبون الكتاب بأيديهم. هذه يقولون يعني جيء بها للتأكيد، جاء بها للتأكيد والزيادة في التفكر. يعني لما نقول طائر يطير بجناحيه، يعني انظر إلى هذه الأجنحة كيف يطير بها، من الذي جعلها يطير؟ أيوة يقول إلا أمم أمثالكم، يقول هذه الحيوانات والدواب والطيور. طيب ليش ما أدخل الطيور مع الدواب؟ نحن قلنا تو يمشي على رجلين، الطيور تمشي على رجلين، لماذا أفرد الطيور مع أنها داخلة في الدواب؟ نقول أفردها لأنها لا تمشي على الأرض كثيرا، هي بين السماء والأرض، بين السماء والأرض هي تمشي، لكنها أكثر ما تكون بين السماء والأرض. طيب قال إلا أمم أمثالكم، يعني هذه الطيور وهذه الطيور وهذه الدواب هي مثلكم. شلون مثلنا؟ في أي شيء؟ قال في حياتها تعيش مثلكم، تأكل تشرب تتزاوج لها ذرية تنام تسكن، حالها مثل حال الإنسان، يعني سبحان الله العظيم. قال هنا قال في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها، الله جعلها دبر أمرها في كيفية الخلق والرزق والأحوال. تلاحظ فيها أوصاف من أوصاف الإنسان، بعضها يعني من الذكاء والتدبير، وأحيانا تجدها من الصناعات، أحيانا مثل النمل تبني المساكن، والنحل تبني يعني تصنع الصناعات هذه الخلايا ونحوها. سبحان الله العظيم. وبعضها يدبر بعض، وتجد فيهم من هو أعلى درجة، يعني فيهم مثلا ملكة في النحل، وهكذا تجدها الدرجات، يعني يعيشون حياة مثل حياة الإنسان. هذا ما يقول، كان الآية تقول أنتم تطلبون معجزة حسية، انظروا هذا الكون، انظروا هذه المخلوقات، هذه المخلوقات تكفيكم على قدرة الله سبحانه وتعالى، هو انفرادي بالخلق والتدبير. طيب قال ما فرطنا، يعني ما تركنا. التفريط التضيع، الأصل في التفريط هو التضيع والإهمال. يقول فرط في هذا الشيء أي ضيع وأهمله. زين قال ما تركنا ولا فرطنا ولا ضيعنا ولا أهملنا شيئا، ما فرطنا في الكتاب، هذا الكتاب اللوح المحفوظ أودع الله فيه كل شيء، يكفيك يكفيك، يعني ما من حركة أو حركات أو سكنات تحصل في الكون إلا سجلت في هذا، سجل كل شيء، كل شيء، والتدابير والأقدار، كل شيء يجري في هذا. هذا يرزق بولد، وهذا يرزق ببنت، وهذا يتزوج، وهذا يصبح عقيما، وهذا يرزق بمال، وهذا يصبح غني، وهذا يصبح فقير. كل هذه التدابير أودعها الله في كتاب، لا يمكن أن يخرج عنه أي شيء، ما فرطنا في كتابه من شيء. وكل هذه الأحوال، فكيف يكفرون بالله سبحانه وتعالى الذي له كل شيء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. طيب، قال هنا إلا في كتاب، ما فرطنا في كتابه من شيء. من قال نفس الشيء، ها نفس الشيء، من زائدة يعني صلة للتأكيد، من شيء نكرة، شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، مثل دابة، دابة نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال هنا ما فرطنا، ما نافية، ما فرطنا من شيء. قال فلم نكتبه، كل شيء كتب، كل شيء كتب. طيب، ثم إلى ربهم، ما هم، من هم؟ الدابة والطيور، الدواب والطيور، إلى ربهم يحشرون، إلى ربهم يحشرون. فيقضي بينهم سبحانه وتعالى، قال يقضي بينهم، يقضي بين الدواب والحشرات والطيور، هذه كلها تحشر يوم القيامة، ويقضي ما بينها سبحانه وتعالى. حتى جاء في الحديث قال، قال هنا قال يقتص للجماء من القرناء، يعني يؤتى، يؤتى بالبهيمة، يؤتى بالبهيمة الجماء التي ليس لها قرون، فتأتي القرناء التي لها قرون، ها، فتنطحها، فإذا نطحتها أخطأت عليها، زين، فيأتي الله سبحانه وتعالى يحشرهم ويقتص من هذه لهذه، أنت يعني يقتص منها. قال ثم يقول لهم كونوا ترابا. العجيب هذه أذكر واحد سبحان الله العظيم، يعني عامل يشتغل غير متعلم، سبحان الله العظيم، كنت أتحدث أنا وياه عن المعاصي والذنوب وأخذ أموال الناس وكذا، وأن هذا من الظلم. قال سبحان الله، يقول أنا أتعجب، يعني كيف الناس يتساهلون في أخذ أموال الناس بالباطل ويأكلون الناس ظلما؟ إذا كانت هذه بهائم لا، ليست مكلفة، يؤتى به يوم القيامة ويقضى بينها، فكيف بالناس المكلفين؟ يعني عجيب. طيب شوف، لما بين لك الحجج والأدلة، ها، والتي يعني كيف تطالبون لما قالوا لولا نزل عليه آية، قال هذه آيات الكون تكفيكم، ها، قال لكن ماذا قال بعدين؟ قال والذين كفروا، والذين كذبوا بآياتنا، أي كفار، يعني الآيات أمامك، آيات حسية في الكون تنظر فيها، تنظر في الطيور بأشكالها وألوانها وأنواعها، وتنظر بالدواب بالأرض، وتنظر في الجبال والبحار والأمطار والأشجار، هذا تكفيك. ثم قال المشكلة ما هي في الآيات الموجودة في الأرض في الكون، المشكلة في الناظر، هذا الكافر ما ينظر أصلا. لذلك قال والذين كذبوا بآياتنا، أصلا كذبوا بالقرآن وكذبوا بالآيات المشاهدة، ما هي؟ قال أصلا هم صم، لا يسمعون، صم عن سماعنا، لو قرأت عن القرآن ما يسمعون، صم عن سماع، سماع قبول، هم يسمعون لكنهم صم عن الحق، وبكم عن النطق بالحق، يتكلمون بالباطل لكن الحق ما يتكلمون، لا يقولون لا إله إلا الله. طيب قال صم بكم في الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلال والباطل، صم بكم في الظلمات، من يشاء الله، من أراد الله إضلاله يضله، من يشاء الله إضلاله يضله، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط، أي على طريق مستقيم، أي دين الإسلام. يعني يا محمد هون على نفسك، الأمر بيد الله، هذه الآيات، ولكن هم صم وبكم ولا يسمعون ولا يرون، على في على في يعني حتى الأعين عليها يعني غشاوة، أبصارهم غشاوة، لا يبصرون الحق ولا يسمعون الحق ولا يتكلمون بالحق، لأنهم لما عاندوا وضلوا ولم يقبلوا الحق أظلهم الله، أظلهم الله. ولذلك قال من يشاء الله يضلله أظله، لأنهم لا يريدون الهداية، فالذي لا يريد الهداية ويعرض الله سبحانه وتعالى يعرض عنه، يعرض عنه ولا يعرض عنه ولا. ولذلك قال الله عز وجل قال فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هم السبب أصلا، السبب هم، فلما أعرضوا أعرض الله عنهم. طيب قال من يشهد الله ومن يقبل عن الله يقبل عن الله قال ومن يشهد هدايته إذا أراد إذا أقبل العبد وأطلب من الله هداية وسأل الله هداية وأقبل عليه وبحث عنها وفقه الله قد يجعله على صراط مستقيم. فكن هذه الآية تهدي يعني حتى الإنسان يعرف الآيات موجودة والحجج قائمة ولكن العناد عناد والضلال ضلال. طيب قل يا محمد شوف كثرة قل في السورة قل قل قل يعني جدال ومناقشة لهم وإقامة الحج عليهم. قل يا محمد لأهل مكة ولقومك والمعاندين قل أرأيتكم أي أخبروني أخبروني يصلح أن تقول يعني أرأيت نعم أرأيت إن جاء أرأيت زيدا إن حضر هذا صحيح هذا استفهام يسمى استفهام يعني أخبرني. ويصلح أن تقول أرأيتم للجماعة أرأيتم زيدا أي أخبروني. ويصلح أن تأتي بكاف الخطاب تقول أرأيتكم هذه لغة صحيح كلها صحيح القرآن يستعمل مرة أرأيتم كما ستأتي وأرأيتكم أرأيتكم يعني أخبروني استفهام مراد به أخبروني أعطوني خبر. إن أتاكم عذاب الله في الدنيا إن أتاكم عذاب الله أنتم الآن تعاندون تكفرون ولا تقبلون وجاءكم الرسول ودعاكم ما تخافون أن تنزل بكم العقوبة. إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة القيامة المشتملة عليه أي على العذاب بغتة أغير الله تدعون لا إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم هل تدعونها إذا رأيتم العذاب ها؟ لا يمكن ستتركونها ستتركون هذه التي لا تنفعكم وتقبلون على الله. إذا نزلت بكم العقوبة من الله رأيتم العذاب أمامكم أو جاءكم الموت أو قامت القيامة. طيب قال بل إياه إذا رأيتم مثل ما إذا ركبوا في الفلك دعوا الله فلما نجاهم إذا بدأت العواصف بدأت العواصف في البحر والأمواج وهم في الفلك أيوة دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. هؤلاء قال الله عز وجل قال بل إياه أي لا غيره سبحانه وتعالى تدعونه سبحانه في الشدائد إذا اشتد الأمر بكم دعوتوه تركتم الأصنام كما جاء رسول النبي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كم تعبد قال أعبد سبعة أصنام سبعة عن كم تعبد قال أعبد سبعة من الإله سبعة قال وين السبعة قال ستة في الأرض وواحد في الإله. قال إذا اشتد بك الأمر اشتدت بك الكرب تدعو من قال أدعو الذي في السماء وأما في الأرض ما تنفع هذه. قال هنا قال فيكشف بل إياه تدعون في الشدائد فيكشف ما تدعون إليه أن يكشف عنكم من الضر ونحوه هو الذي يكشف أما الأصنام ما تكشف إن شاء تقييد تقييد يعني إن شاء كشف وإن شاء ما كشف يعني ممكن تنزل بكم عقوبة وتدعونه فيرفع عنكم العقوبة ويمكن لا يرفع لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى إن شاء كشفه وتنسون ماذا تنسون وتتركون ما تشركون أي المعبودات ما تشركون معه من الأصنام فلا تدعونها هذه الأصنام تنسونها خلاص ما تلتفتون إليها. طيب قال الله عز وجل يعني تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لما يواجه هو الآن ناقشهم وبين لهم ويحاجون ويرد عليهم بعد ذلك يهون الله عز وجل ويسليه يقول يا محمد أرسلنا من قبلك رسل قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يقول زائدة نفس الطريقة نص إلى تأكيد ويجوز أن تقول ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك أو أمم من قبلك رسلا أرسلنا إلى هذه الأمم رسلا أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلنا هودا إلى عاد أرسلنا صالحا إلى ثمود أرسلنا رسلا زين أرسلنا رسلا فكذبوهم شايف قالوا لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء البأساء شدة الفقر البائس الفقير والضراء الأمراض والمصائب التي تنزل بالإنسان فالله سبحانه وتعالى يقول يعني يا محمد لا بد أن تصبر ولا بد أن تصبر على هذا الأمر. ويعني وهؤلاء الكفار يعني يهددون وخوفون، أرسلنا إلى أمم قبلك كم من القرون من قبل نوح أهلكهم الله سبحانه وتعالى، كم نزلت بهم العقوبات، تارة ينزل بهم تنزل بهم البأساء، تنزل بهم الفقر، تموت زروعهم والمياه تقل وإلى آخره، وتارة ينزل الله بهم الأمراض المستعصية كالأوبئة والطاعون وغيرها. شايف؟ قال نعم، قال بأساء والضراء لعلهم أي لعلهم يتضرعون يتذللون فيؤمنون. يقول ينزل بهم العقوبات تهديدا لهم، أحيانا تأتي العقوبة يعني العقوبة أحيانا تستأصلهم ويموتهم، وأحيانا تأتيهم تهديدات مثل ماذا؟ مثل ما حصل لفرعون. قال فرعون قالوا في سبحانه وتعالى في فرعون جاءتهم لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون، لعلهم يذكرون. نعم، وفي آية أخرى قال آيات مفصلات قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم آيات مفصلات، فهذه تكون يعني مثل هذا الشيء لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون إلى ربهم. يتضرعون ما معنى يتضرعون؟ قال التضرع هو التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه والرجوع إليه. طيب من وين جت كلمة تضرع أبو زيد؟ تضرع من وين جت كلمة تضرع؟ مش مشتقة؟ قالوا مشتقة من الضرع. قال ما هو الضرع؟ قال ضرع البهيمة، ضرع البهيمة، البهيمة الضرع الذي فيه الحليب مثل الإبل والبقر والغنم، يسمى ضرع الشاة. هذا الضرع الوليد وليدها صغيرها أول ما يقع على الأرض يريد أن يأكل يشرب أو ما يدري، فسبحان الله العظيم يقوم على رجليه ثم يتلفت يمين وشمال وينظر وينظر وينظر ويبدأ يبحث يبحث يبحث عن أي شيء، يبحث ليلتقم الضرع. زين، وهو يتضرع يشتد أمره يبدأ يدور يبحث يبحث يبحث لين يصل إلى الشيء، سمي التضرع من هذا الشيء. فالإنسان يتضرع يتضرع يتذلل يتذلل حتى يصل، فهو يتضرع إلى الله يتضرع ينكسر بين يديه. طيب قال هنا لعلهم يتضرعون، قال فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا، أي يعني كيف إذا جاءهم بأسنا، هل إذا يعني هل إذا جاءهم بأسنا وعذابنا تضرعوا، هل سيتضرعون، هل هؤلاء سيفعلون ذلك؟ قال لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له يعني الدافع له. قال ولكن قست قلوبهم، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ما تضرعوا، هذه قسوة القلوب، يشوفون العذاب أمامهم والعقوبات تنزل والأوبئة تنزل والأمراض تنزل ولا يحرك فيهم ساكن، ولا يحرك فيهم ساكن. يقول يعني تضرع ولكن قست قلوبهم، يعني سبحان الله العظيم الآيات والنذر من حولهم والقلوب قاسية، ولكن قست قلوبهم فلم تلن للإيمان، قست القلوب قاسية والشيطان معهم، الشيطان حولهم. قال وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها ولم يبالوا ولم يقتنعوا ولم يرتفعوا عن هذه الأشياء، بل استمروا على ما هم عليه من الذنوب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي. هذه مصيبة أنك ترى العقوبات تنزل ولا ترتدع ولا تعتبر. في آية في سورة المؤمنون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، خذهم يعني سبحان الله قلوب قاسية، يرون الآيات أمامهم والعقوبات تنزل ويأتيهم العذاب ولا هذه أشياء طبيعية، هذه يعني كذا وكذا وكذا، بس حتى الآيات التي يشاهدون في الكون مثل كسوف يعني كسوف الشمس وخسوف القمر، الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها آية، أنها آيتين من آيات الله، خوف بها عبادة. يقول لا لا، هذا يعني شيء يتعلق بالفلك، فلا يرتدعون. لماذا الناس يصدون إذا رأوا هذه الآيات؟ ففزعوا، كان النبي يفزع إلى الصلاة خوفا من العقوبات. طيب، يقول هنا: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ذكروا بالعقوبات، وذكروا بالإيمان بالله، وذكروا باليوم الآخر، وذكروا بالموت، وذكروا بأشياء كثيرة. فلما نسوا ما يعني نسوا، يعني أهملوا ولم يبالوا، وتركوا ما ذكروا به وما وعظوا به وخوفوا به، تخوفهم الآيات به من البأساء والضراء التي مرت، فلم يتعظوا. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، هذه أشد، هذه يسمى استدراج، لأنهم يذكرون لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون غير مبالين مستمرين. ماذا يكون الأمر؟ يعطونا النعم أكثر، وهم على المعاصي مقيمين مستمرين، والنعم تأتيهم حتى لا تدري إلا وقد نزل من العذاب بغتة. هذا يسمى استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا استدراج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج، اعلم أن ذلك استدراج. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طيب قال: فتحنا، قرأت قراءتين بالتشديد والتخفيف، فتحنا وفتحنا، كلها صحيح. تشديد فتحنا يعني أكثر واشنت، فتحنا عليهم كل شيء، أو فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بدأت تأتيهم الأرزاق من كل مكان، تأتيهم النعم من كل مكان، يأتي رزقها رغدا من كل مكان، النعم استدراجا لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا قالوا خلاص زينت الدنيا لهم، كما قال وزينت الدنيا وفرحوا وأصبحت كأن الدنيا بأيديهم، يدبرون ما يشاءون ويصنعون ما يشاءون فيها وفرحوا بها وظنوا أنهم خلاص سيطروا على هذه الدنيا. قال الله بعد ذلك: حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر، ليس فرح شكر، لأن الفرح لو كان فرح شكر كما قال الله سبحانه وتعالى: فبذلك فليفرحوا، هذا فرح شكر، بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا فرح شكر. أما قوله إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح، هذا فرح بطل. وهنا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا يعني هذا الفرح المحرم الذي لا يجوز، فرحوا بما أوتوا فرح بطل. قال: أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة، ما تدري لو قد نزلت العقوبة بهم فإذا هم مبلسون، قد تنزل عقوبة بياتا وهم لاعبون أو ضحا وهم يلعبون. قال: فإذا هم مبلسون، آيسون من كل خير. مبلسون من الفعل بلس، وهو اليأس، سمي إبليس بذلك من البأس، من اليأس، إبليس من اليأس. آيسون من كل خير، انقطع عنهم كل خير، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي آخرهم، بأن استؤصلوا. شف دابر، إذا قطع دابر القوم فالقوم كلهم منتهون. يعني إذا جيت إلى جيش أعداده هائلة وقطعت الجيش من آخره، معنى كله تحتك، تحت حكمك، هذا معناه. فالله عز وجل يقول: قطع دابر القوم، يعني نهاية الأمر كله، آخرهم، بأن استؤصلوا، هذه عبارة عن استئصال، لم يبقى منه شيء. والحمد لله رب العالمين، كيف الحمد لله رب العالمين؟ المؤمن يحمد الله على ماذا؟ على هلاك الطغاة، وعلى هلاك المسرفين، وهلاك الكافرين، وعلى نصر الرسل وتأييد الله لهم، تحمد الله وتشكره، هذا هو موضع الحمد، هذا موضع الحمد. قال بعدها: قل لأهل مكة يا محمد، يعني رجع مرة ثانية إلى مجادلتهم، قل لهم يا محمد أرأيتم، شوف أرأيتم، مرة يقول أرأيتكم، كل صحيح، أخبروني إن أخذ الله سمعكم، أخذ الله سمعكم وأصبحتم لا تسمعون، وهذا سمع حقيقي بمعنى أنه خلاص لا يسمع، أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأصبحتم عميا لا تبصرون، وختم على قلوبكم وأصبحتم لا تفقهون شيئا ولا تعرفون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ أخبروني هل هناك إله غير الله يأتيكم بسمعكم وأبصاركم وقلوبكم؟ ما في. الجواب لا. من إله غير الله يأتيكم به بما أخذه الله منكم بزعمكم أن عندكم إله تنفعكم؟ من إله؟ الجواب ما في، الجواب ما في. قال انظر كيف نصرف ونوضح ونبين الآيات الدلالات على وحدانيتنا، أنه أن الله هو المنفرد، أن الله المنفرد، وإذا أنزل العقوبة لا يرفعه إلا هو، ثم هم يصدفون أي يعرضون عنها فلا يؤمنون، صدف عن الشيء ما لو أعرض عنه. قل لهم أيضا يا محمد، أي جدال ونقاش، قل أرى حتى تقام عليهم الحجة، تقام عليهم الدليل، هذه الصنم ما تنفعكم. قل أرأيتم أن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة؟ أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة وأنتم غافلون، أو جهرة تنظرون إليه ليلا أو نهارا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما يهلك إلا الظالمون الكافرون أبدا، الهلاك ينزل العدل، فأنتم لا تكونوا من الظالمين، لا تكونوا من الهالكين، لا تكونوا من الكافرين. طيب قال بعدها وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من آمن، الرسل تبشر من اتبعها وآمن بها، ومنذرين لمن كفر وعاند، هذه وظيفة الرسل، هذه وظيفة الرسل، فمن آمن بهم واتبعهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخر، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، الذين كذبوا بآيات الله وعاندوا الرسل وكذبوهم النتيجة ما هي؟ يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، تنزل بهم العقوبة بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، يعني ما أخذنا في كفاية إن شاء الله، نقف عند الآية رقم 50. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لا تزال الآيات في مناقشة هؤلاء الكفار. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نستكمل ما توقف عنده في اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله. شيخنا أنا أحسن الله يكوش.